في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. لو أن قلبك لي يرق ويرحم، ما بت من خوف الهوى أتألم، ومن العجائب أنني والسهم لي من ناظريك وفي فؤادي أسهم. داريت أهلك في هواك وهم عدا، ولأجل عين ألف عين تكرم. يا جامع الضدين في وجناته ماء يشف عليه نار تضرم. عجبي لطرفك وهو ماض لم يزل، فعلام يكسر عندما تتكلم. أمن المروءة والتواصل ممكن، والدهر يسمح والحوادث نوم. أني أروح وسلب ردي في الهوى قد حل، والإيجاب منك محرم. وأبيت مبذول الدموع معذبا كلفا، وأنت ممنع ومنعم. يا متهما قلبي بسلوة حبه، هيهات ينجده وأنت المتهم. بأبي أفدي حبيبا، تيم القلب غراما، عذر العاذل فيه مذ رأى العار ظلاما. لله كفتي أضاع صبابتي، فيه الفؤاد وخالف اللوامة. مد الشريط على الحديد فخلته قمرا يطرز بالبروق غماما. ليت شعري من قد أحل الخيامة، حفظ العهد أم أضاع الدمامة. عرب بالحمى حموا أن يسام الوصل منهم، وعزهم أن يسامى. رحلوا بالفؤاد والطرف، لكن رجع الطرف والفؤاد أقاما. حملوا بالبعاد إثما وزورا، وحملنا صبابة وهياما. ورأينا تلك الخدود رياضا، فجعلنا لها الجفون غماما. وعنا دواعي الوجد فيهم، وعصينا الوشاة واللواما. أي صب قد غادر الوجد منه مستقرا بقلبه ومقاما. رشقته العيون من أسهم السحر، فأصمت فؤاده المستهامة. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.